ثم أخبره ذكره أن المساجد ما بنيت لهذا. والثاني البيع والشراء، إذا رأيت من يبيع أو يبتاع، يعني يشتري أو يبيع في المسجد، فقل لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فالمساجد إنما بنيت للصلوات وحلق الذكر رياض الجنة، هذا شأن المساجد وتلك وظائفها. فعلينا إذن أن نلتزم بآداب المساجد واحترامها. كل شيء تراه من خصائص البيوت أو الشوارع أو الأسواق فإنه لا يجوز أن يمارس أو يذكر في المسجد. أما إذا باع الإنسان وشرى خارج المسجد ثم لقيه صاحبه يوم من الأيام وعنده له بقية من ثمن ثم أعطاه إياه مناولة فقط، فلعل هذا ليس به شيء، يعني ما حصل لا بيع ولا شراء ولا أخذ ولا أعطى يعني في الكلام، ولا إنما يعرف أن باقي قد بقي له شيء من الثمن وهو يقول أي مكان أجده فيه أضعه في يده، فهذا لا يضر إن شاء الله ما دام ما فيه لا مساومات ولا سؤال ولا شيء. والإجارة مثل البئ، والهاتف مثل المشافهة، كله سواء. إذا بعت واشتريت بالهاتف في المسجد فالحكم سواء، ما في فرق. فعلينا إذن أن نعرف قدر المساجد وأن نصونها عما لا يليق بها. نعم. ينشد ضالة، ينشد يعني يسأل عن الضالة، يقول من رأى كذا وكذا، هذا ينشد الضالة يعني يسأل عنها، من رأى قلما، من رأى نقودا، من رأى محفظة إلى آخره. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما فيما قاله نظر، وقال الألباني حديث صحيح. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، والترمذي واللفظ له. من رواية سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة، وابن ماجة من رواية سعيد المقبري أيضا عن كعب وأسقط الرجل المبهم. وفي رواية لأحمد أنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذا. هذه أيضا من آداب المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد أو جاء للصلاة فلا ينبغي له أن يشبك بين أصابعه أو يجلس يفرقع بها، لأن ذلك يدل على الكسل وعلى الخمول وعلى الاشتغال بما لا فائدة منه ولا طائلة تحته، بل يجلس. الجلوس الذي يدل على الأدب والخشوع وذكر الله لا يضيع وقتا بلا فائدة ولا يعمل شيئا غير مشروع، لأن المساجد الذي يدخلها إنما يدخلها للعبادة، والعبادة تدعو إلى القوة وإلى النشاط وإلى الحياة، يعني حياة الروح، حياة البدن بقوة العبادة. ما يدخل كأنه مكره وكأنه طائر في قفص يحسب للخروج كم باقي، بل على الإنسان أن يعتبر نفسه في روضة من رياض الجنة، الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث ما دام على وضوءه فهو في صلاة. هذا واجب المؤمن، يجلس بأدب، يقرأ قرآن، يذكر الله، سواء جئت لانتظار فريضة أو لأداء نافلة، فالمهم أن تتأدب بآداب المسجد. نعم. كان في الصلاة إذا توضأ أحدكم في بيتي ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع. نعم، في الصلاة حتى يرجع، الملائكة تستغفر له وتصلي عليه وتترحم عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، فالملائكة تستغفر له وتصلي عليه وترحم عليه ما دام على وضوءه ومنتظر للصلاة. ولذا عده النبي عليه الصلاة والسلام رباطا في سبيل الله، ذكر لما حدثهم عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بما يرفع به الدرجات، فذكر عليه الصلاة والسلام الجلوس على ذكر الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، فإن آذى أحدا أو أحدث ونقض وضوءه انتهت عبادته، يعني صار كأنه في بيته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. إسناد الطبراني لا بأس به، وقال الألباني حسن صحيح. يعني المساجد لا ينبغي أن تتخذ طرقا ذهابا وإياب كأنها جزء من الشارع، لكن إذا دخلت للمسجد لصلاة لذكر، دخلت من باب ولما فرغت من هذه العبادة خرجت من باب آخر ما يمنع، لأنك ما في هذه الحالة ما اتخذته طريقا، بل دخلت لأداء العمل المشروع ثم خرجت من باب آخر ما يمنع، بل ربما كان هو السنة يشهد لك الطريقان وتشهد لك الأبواب في ذلك، لأنك إنما جئت لطاعة الله. وأما أنك تتخذ المسجد طريق ذهابا وإياب كان قطعة من السوق فلا. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني: حديث حسن. سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، يعني كأنهم إنما جاءوا من أجل التحدث والتسلي وقضاء الوقت في المساجد في أمور دنيوية وأمور تافهة، ما جاء المسجد تعظيما له ومن أجل الصلاة فيه. فإن دخول الإنسان للمسجد غير دخوله للبيت، إذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى وتسمي الله وتدعو وتستغفر للمؤمنين ثم تصلي ركعتين تحية المسجد وتدعو ربك ثم تتلو القرآن وتنتظر الصلاة، هذه مهمة من يأتي للمسجد. أما مهمة من يريد أن يقضي حاجة ويستطرق المسجد ذهابا وإياب من أجل اختصار الطريق فليس له ذلك. نعم. ليس لله فيهم حاجة. نعم، يعني الذي يعمل هذا الذي ما جاء إلا ليتحدث في المسجد ويجلس كأنه ما كانوا جالس في الشارع، يعني أن الله عز وجل لا يبالي بهم وليس لهم ثواب على عملهم، وكأنهم يعني أضاعوا أوقاتهم بدون فائدة، أضاع وقته وقتله بدون فائدة. فالإنسان إذا جاء للمسجد يأتي الفائدة، إما صلاة وإما دراسة أو مدارسة أو جلوس للذكر اعتكاف أو نحو ذلك، المساجد إنما أعدت لذلك. وأما أن تعد صاحبك في المسجد وتجلس أنت وياه تأتون بأنواع القصص وفكاهات وضحك وتشويش وآذية للمسجد وما فيه، هذا ليس من صالحك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم وما جاء في فضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة باختصار، ومالك في الموطأ، ولفظه من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وأنه يكتب له بإحدى خطواته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة، فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع، رواه النسائي والحاكم بنحو ابن حبان وليس عندهما حتى يرجع، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. هذه الأحاديث تدل على فضل صلاة الجماعة والسير إليها وكثرة الخطى إليها، فإن كثرة الخطى للمساجد مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، فإن الإنسان إذا توضأ في بيته من أجل الصلاة سقطت خطاياه من كل عضو غسله مع الماء أو مع آخر قطر ماء، ثم يكون مشيه للمسجد وصلاته نافلة له وزيادة في حسناته ورفعا له في الدرجات، فإذا دخل المسجد وصلى ما يسر الله له ثم جلس ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تستغفر له وتترحم عليه ما دامت الصلاة تحبسه، يعني ما جلس إلا من أجل الصلاة، فذلكم الرباط كأنه مرابط في سبيل الله، خطواته خطوة تكتب له حسنة والثاني تحط منها عنه سيئة، وما دام في المسجد فالملائكة تستغفر له وتترحم عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه، ما دام على وضوء وما دام ينتظر الصلاة، ما دام على وضوء وما دام ينتظر الصلاة، لأنه كالمرابط، وهذا عمل يسير وفيه أجر عظيم، وصلاة الإنسان في المسجد تضاعف على صلاة الإنسان في بيته أو في سوقه 27 درجة في الأحاديث الأخرى، وصلاة الجماعة واجبة ولا يعذر بها إلا معذور، يعني عاجز عن المجيء إليها، وأما القادر فإنه غير معذور، لقوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. وقال لعبد الله بن أم مكثوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى اعتذر بأنه ليس له قائد يلازمه، والمساء والمدينة كثيرة الآبار والسباع والهوام والنخيل، وبيته شاسع يعني بعيد عن المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ في البداية قال نعم، فلما ولى ناداه قال له أتسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذه أعذاره وهذه حالته ومع ذلك لم يعذره، فكيف بمن ينام عامدا عن صلاة الجماعة ولا يبالي؟ وكيف بمن يجلس على القيل والقال ويسمع الأذان ولا يبالي؟ ماذا ينتظر إذا دخل قبره ولقي ربه؟ صلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل مسلم قادر، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على رجال بيوتهم في النار لأنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، ولولا ما فيها من النساء والصبيان لحرقها عليهم. فليكن الإنسان على حذر من أن يتساهل في صلاة الجماعة، ولا سيما في صلاة الفجر. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فإذا ليس لنا حق ولا يجوز لنا أبدا أن نتساهل ونصلي في بيوتنا ولو جماعة، حتى ولو صلينا في البيوت جماعة، مساجد ما بنيت عبثا. تنحرم من مضاعفة الأجور ورفع الدرجات وزيادة الحسنات في الخطوات التي تمشيها للمسجد، وتنحرم رحمة الله لعباده حينما يصلون سواء، وتنحرم هذه الدرجات المحددة والمقررة لمن صلى في جماعة، وتنحرم محافظتك على هديه عليه الصلاة والسلام كما بين ابن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات من سنن الهدى، فلو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف يعني المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لا يعذر أحد إلا عاجز، إما من مرض أو من خوف محقق، إما من سبع وإلا من عدو. أما اختلاق الأعذار والمجاملات والمداهنات إذا صار عندنا ناس وأذن مستمرين في قهوة في شاهي في كذا، نستح أن نقول هيا يا جماعة هيا نصلي ونرجع نكمل مجلسنا؟ تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ وصاحب البيت يأثم أكثر إذا أقرأ من يتركون الصلاة الجماعة ويجلسون في بيته، فإنه آواهم على منكر. وليبدأ الإنسان في أولاده: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالصلاة الجماعة واجبة، ليس فيها عذر إلا ما سمعتم خوف أو مرض. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمساجد ما بنيت عبث، نتباهى في عمرانها والتعب عليها وتزيينها ثم نتخلف ونصلي في بيوتنا. ليس هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم الذين يقولون: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صلاة الجماعة لها فضل عظيم، وبعض الأوقات أفضل من بعض: فجر، العشاء، العصر. الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يتبادلون في العصر وفي الفجر، كل إنسان منا له 4 ملائكة، ملكان معك من العصر إلى الفجر وملكان من الفجر إلى العصر، يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر حتى يتبادلون ويشهدون لنا أو علينا عند الله. إذا صعد الذين باتوا معنا اللي جاءوا في العصر وباتوا معنا إلى الفجر، إذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، جئناهم في صلاة العصر وفارقناهم في صلاة الفجر. ثم يسأل الملائكة الذين يصعدون العصر وهو يسألهم عز وجل، ليس عن جهل، هو أعلم بهم، هو أعلم، لكن هذا من باب التقرير ومن أجل يشهدون لك أو يشهدون عليك. أما الرب عز وجل فهو معنا ببصره، بعلمه، بسمعه، فهو أعلم بنا من أنفسنا. ما يسأل الملائكة من أجل يأخذ منهم الجواب لجهله، حاشا، ربنا عز وجل أعلم بنا، ولكن من أجل يشهد لك وعليك. فما موقفك إذا قالوا: يا ربنا أتيناه نائما وتركناه نائما، جاء من الدوام وأكل الغداء ونام عن صلاة العصر إلى المغرب من أجل يسهر في الليل على القيل والقال، ثم جاء ونام عن صلاة الصبح إلى أن يأتي وقت الدوام، وقت دوام الشغل الدنيوي، ما موقفك إذا دخلت قبرك ولقيت ربك؟ احسب لهذا حساب وأنت ما تدري متى يحل بك هذا. الآجال بيد الله، كم من إنسان أمسى ولا أصبح أو أصبح ولا أمسى. ليس من اللازم أن يمرض، وليس من اللازم أن يكبر سن أو يطول عمره. لا ننسى ولا نتناسى ولا نتساهل، فلو غفلت فليس بمغفول عنك ابن آدم. اتق الله في نفسك واحسب للقاء ربك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. فالمساجد ما بنيت إلا للصلاة، ما بنيت من أجل نزين بها البلاد ونتباهى بها بكثرتها وزخارفها وغير ذلك مما نضعه في المساجد. هذه وضعت من أجل الراحة، الحمد لله مكيفات وفرش ومياه كل شيء ولله الحمد تام. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون معه في الحر والبرد. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أحدنا أن يسجد ما يستطيع أن يضع جبهته على الأرض من حرارتها، فيبسط كمه فيسجد عليه، ومع ذلك ما تفوتهم الصلاة. الأعمى ما أذره النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. أنتم الحمد لله عندكم سيارات وعندكم صحة، عندكم مساجد متقاربة، ما في عذر. علينا أن نخاف الله ونعمر المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمرانها في البنيان والتشييد والنظافة، وعمرانها في العبادة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ستلقى ربك قطعا، ما في أحد منا يشك ولا منا أحد يدري متى حتى يتوب قبل أن يموت. كن دائما على وجل، دائما كن تائبا حتى تلقى ربك على حال ترضيه وحالة ترضاها لنفسك. ثم علينا أولادنا، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. الصلاة الأولاد ما نخرج ونتركهم، أمانة في أعناقنا مسؤولين عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل ترضى أن تكون أنت وأولادك وقود للنار مع الحجارة، مع حجارة الكبريت؟ الإسلام قول وعمل واعتقاد، ليس الإسلام بالتسمي ولا الإيمان بالتحلي، إنما هو شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الجنة ما خلقت عبث، والنار ما خلقت عبث أبدا. خلق الجنة لمن أطاعه. وخلق النار لمن عصاه. والله ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. وليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى. أعجمي، عربي، غني، فقير، كبير صغير، كلنا سوا عند الله. إن أكرمكم عند الله